يا ليل يا ليل. أنا ده أنا صباح مسافر يا حبيبي وجي خلي وداني ده أنا صباح مسافر وجي خلي وداني بكي وبل المحارم. أنا قلت وين وهي عني وكيف العمل في اللي حبت وقالت مين يمنعني ده أنا صباح مسافر يا ابويا وجي خلي وداني بكي وبل المحارم. أنا قلت وين وهي عني وكيف العمل في اللي عشقت وقالت مين يمنعني جبليها. ياللي انت رايح للكحيلة اسأل بحريها وجيب ليها. وزي صيد السمك ترمي الشبك جبليها وإن كانت أصيلة تبقى لأم جبليها. أرجع وأقول فجرت والدمعة الخد نازلة من العين وهي فجرت ولو الرباية خفيفة قوام البنت راح فاجرت. تحلفش قنبلة يا ابويا ومن بعيد فاجرت وكيف العمل في اللي فاجرت وقالت مين يمنعني عين الأول موجود قالوا الدودة من الموجود قلت قطع ابن الكمود سبب عيايا دي بنت بنود حرمت من الشارع فوت نفس خاتم فص يا بود من القصب رحم الصعود مدت ايدي من النمود كان مزاجها الطف عن جودة انا خدها ليلة وان شاء الله موت. يقول لي يقول عزاك يقول لي قولي وعزاك يا بنت كترت عزاك من عيني الأول يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا عيني الأول يلا ارميت كالك على الله ارميت كالك على الله ظلموني وشكيتهم لله.